شيبة تجري من تحت أشجارها، أشجارها وقفوزها. طيب ما هذه الأنهار التي ما أنواعها؟ أنواع أربعة، من ماء آسن غير آسن. أتدري ما الآسن؟ نعم غير متغير يعني. ما أتدري ما الآسن؟ الآسن هو المتغير. إذن غير آسن. غير. طيب وأنهار من لبن لذة للشارب. لا لم يتغير طعم. والثالث خمرة لذة للشاربين. من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى. أحسنت، هذه أربعة. طيب أزواج مطهرة، عبد المنعم، مطهرة من إيش؟ الرجس الحسي والمعنى. طيب تحس مثل ايش؟ والبول والغائط. طيب الباطن، طيب هل يشمل هذا ازواج الدنيا؟ إيه؟ نعم، يعني ان ازواج الازواج من أهل الدنيا تكون مطهرة يوم القيامة. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود، صحيح؟ بكسر الراء وضمها، رضوان ورضوان. طيب أيما أعظم، هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟ لا السؤال عبد البندق يعني في حتى نعم الرضوان أفضل. الدليل رضا ما سبحانه تعالى عنه. إيه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث العلوي أحب عليكم الرضوان. ما في شيء من القرآن رضي الله عنه ورضوا عنه؟ لا ما شاف بيدك ما أدري. ها استول ورضوان من الله أكبر. قالوا تعالى ورضوان من الله أكبر. حسن. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فهد يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل نعم من القرآن. نعم فيصل وما هم بمن. طيب إذن ليس المراد بقولهم يقولون ربنا إنا آمنا، ليس المراد به القول باللسان، إنما المراد القول باللسان والقلب. طيب ها ماذا ما أمانة ما ما نعرف هذا. نعم إيه وهذا أيضا تفيد لكن يتأسرع. يقول من يقول وما هم بمؤمنين. نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا، يلا سامي ما هي المغفرة؟ الستر فيها نسأل المغفرة لا يمكن المغفرة هي الستر مع المغفرة، نسأل عن المغفرة. دلوهاد والتجاوز عنه، يعني إذا ستر هو وقاية. ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنيين جميعا الستر والوقاية؟